القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن اتنين من الفنانين من الممثلين اللي ظهروا في السينما المصرية بأدوار مميزة. صحيح هم مش من الأبطال أو من نجوم الصفوف الأولى، ولكن من اللي بيطلق عليهم ملح السينما، اللي من غيرهم الأعمال السينمائية ما يكونش ليها طعم. أسماء كتير جدا الحقيقة يطلق عليها هذا اللقب، وكان ليها أدوار مميزة في السينما المصرية على مدار سنوات طويلة. النهاردة هنتكلم عن اتنين منهم، وهم الفنانة أمل إبراهيم والفنان عبد العظيم كامل. واسمع معانا راديو سكوب. البداية مع الفنانة أمل إبراهيم. هي فنانة مصرية ظهرت في أدوار عديدة في الأفلام السينمائية، والحقيقة هي فنانة مميزة، أدت كل أدوارها باقتدار وبشكل مميز جدا، وبدأت حياتها الفنية من الصغر. أمل إبراهيم ولدت يوم 12 يناير عام 1945، شاركت في أدوار صغيرة في بعض السهرات والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات في بداية حياتها، لكن كانت بدايتها الحقيقية من خلال السينما، وده كان من خلال مشاركتها في عام 1973 في الفيلم الكوميدي مدرسة المشاغبين. وانا كمان اقف في الطابور. دي اسمك ايه؟ توقف في الطابور انت ليه؟ وانا ما عنديش مظلوم. سلامة نظرك. بقولك ايه، يسلموا. انت تعالى. يو ما تيجي ترتاحي. ما يصحش. ده يصح قوي. ترتاحي. رهد الله يريحك. اسمعي، انا هديكي احلى خيمة عندنا في المعسكر. ما يحرمش منك. خيمة هواها بحري وهادية. يخليك ليا. نعم نعم. ايه الاولاد واقفين من الصباح ربنا في الشمس وعايزين يرتاحوا. عددكم قد ايه؟ مين احنا؟ عددنا، انا افتكرت راسك بتقول عددنا. احنا خمسه، انا ومراتي وطفلين والست والدتي. امك معاك بطاقه؟ امك بطاقه. ام ايه؟ ام ست كبيره معاش بطاقه ولا عمرها عملت بطاقه وعايشه معانا في البيت. ما اقدرش ادخل امك المعسكر يا سيد. يعني ايه؟ هنسيبها تبات على الرصيف؟ يبقى الحل الوحيد انك تجيب لي شهاده اداريه تثبت انها امك. ما انا بقول لك انها امي. ما انا عرفت انها امك. طب لو انا قلت لك انها امي تبقى ام. تبقى ام ايه بقى؟ تكدبني انا؟ مصدقها هي ضم انا؟ ايوه كدبك. شكلك كده يكذب، انما الشكل الجميل ده عمره ما يكذب. خد يا سيف، يلا روح استلم البطاطين والمهمات وتخش المعسكر على عيننا وراسنا عشان خاطر السيف. طابور، كل واحد يقف في الطابور لبيتكم في الشارع كلكم. اجيب لي الغدا. هات لي سلمون. سلمون. سلمون عليكم. واسمع معانا راديو سكوب. وبعده شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكمان الأعمال التلفزيونية والمسرحية. كان من أبرز أدوارها فيلم الكيت كات وبطل من ورق، سلام يا صاحبي، وعفوا أيها القانون، وفي محطة مصر. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله يا سيدي. والله زمان يا أبو رايح. الرجال هتسلم يا حسني. حسني بقالي زمان الكلمه دي وحشاني والله. ده انت جوز ليه يا جوز؟ انا سليمان جوز بنتك روايح. ايه ما انا عارفه ازاي ما قلتش. حلوه حلوه. كويس. اصل سليمان كان عاوز يطل عليكي من بدري، بس هو اصله كان مكسوف شويه. مكسوف؟ مكسوف من ايه يا اخويا؟ يلا بنات اغسلوا ايديكم واعملوا لنا شاي. مظبوط. وازاي يا روايح؟ يوه هي روايح مش معاك؟ هي ما جاتش عندك امبارح؟ اعدامة لو كنت شفتها من يدي اسبوع. اسبوع؟ الله الله اسبوع. امال انت ما تعرفيش يا راحت فينا يا روايح؟ يا لهوي تكون عملتها مضروبة. عملت ايه؟ ها؟ خد لك سكة انت يا سليمان، تجري ادعي الله، وانا هقعد شوية مع ست روايح. السلامة ضل يسير. قفشته. انت حرامي حرامي. الله يجازيك يا شيخ حسن. الله زمان يا عواطف، الله زمان. فاكرة يا بنت؟ فاكرة لما كنا بنلعب في الزيطان لعبة العريس والعروسة؟ يوه ده لعب عيال يا حسن. ايه لعب عيال برضه؟ طيب ما تيجي نلعب يا بنت. دي حسني الغيطان خلصت، بقت عماير وبيوت والعيال كبروا والايام كانت عفتنا يا شباب. لا بس احنا لسه ما خلصناش يا عواطف. البنات رجعت. طيب استأذن انا بقى عشان الوقت اتأخر. ما بدري ابقى ودينا يا حسني. والله انا الود ودي اجيلك كل يوم يا عاطف. يا اخويا وايه اللي حاجزك؟ ابقى تعالى، ده انا حتى ببقى قاعده زهقانه لوحدي، البنات بيسيبوني ويخرجوا. دول معزومين بكره على السيمه مع خطيب امينه من 9 كده؟ طيب خلاص يروحوا هم السيمه من 9 وانا اجيلك بكره، يبقى نتفرج على التلفزيون سوا ان شاء الله. تأنس وتنور مع ألف سلام. واسمع معانا راديو سكوب. وكمان شاركت في عدد من المسلسلات منها عائلة الحاج متولي وريا وسكينة والبخيل وأنا. عجبتك البسبوسة يا جلجل؟ ده أنا اللي عاملها لك بإيدي. الله، طب وزينب ما عملتهاش النهاردة ليه؟ لا يا أخويا ما رضيتش أتعبها وأقومها من جنبك. يا سلام، كلك ذوق وحنية يا حماد. الله، طالعة من بقك عسل، شهد مكرر، يبقى دايما قول لي يا حماتي اطربني. ماشي يا حماد. بقول لك إيه بقى؟ كنا عايزين نخرج أنا وزوبة شوية. تخرج؟ ليه؟ نشم شوية هوا يعني. أمال يا ماما هنقعد محبوسين في البيت على طول؟ قلت إيه يا حماتي؟ أول هام يا أخويا أبوها مش هنا، تاني هام ما أقدرش أقول آه ولا لأ، وبعدين يعني لما هتخرجوا مع بعض ها؟ والناس تشوفكوا هتقول إيه؟ هيقول واحد وخطيبته خارجين. جلجل، أنت يا أخويا اللي فاهم الفولة، أنت عارف إن الخطبة دي تمت في السر، يعني لا حد شافها ولا حد عارف بيها، لما تبقى تكتب الكتاب وتعلي الجواب تبقى خدها وخد زي ما أنت عايز. ما هو ده اللي كنت عاملة حسابه، أتخطب في السر وأتحبس في البيت. يعني أنت شايفة إن هو ده الصح يا حماتي؟ أين الصح يا جيك؟ يا سلام، لا أنا الكلام ده ما يعجبنيش، أنا لما يجي أبويا لازم أشوف لي حل معاه. أبوك يا حبيبتي مش هيقول غير اللي أنا قلته، هيقول كده برضه، ما يقدرش يخرج معاكي دلوقتي، افرضي حد شافه في السكة يقول إيه؟ خلاص يا زينب، مش لازم نخرج دلوقتي. يا سلام، ما كل بنت بتتخطب وتخرج مع خطيبها، إشمعنى أنا يعني؟ يا زينب لما نكتب الكتاب نبقى نخرج مع بعض زي ما إحنا عايزين. يكملك بعقلك يا جلجل يا ابني. واسمع معانا راديو سكوب. لكن الحقيقة كان أميز أدوارها هو دورها في فيلم الكيت كات. أمل إبراهيم ظهرت في أفلام عديدة زي ما قلت، منها بطل من ورق وفي محطة مصر وسلام يا صاحبي وعفوا أيها القانون وكمان كراكون في الشارع مع النجم عادل إمام، والحقيقة أدت أدوارها كلها بشكل متميز جدا. متمد إيدك عليا عيبة الرجالة. سكر وإلهام مش هتتخانق عليا بقى، مش هتتخانق عليك الدنيا. لا ولا مين اللي معاك اللي يسوق اللي ما يسواش؟ الحاولي يا جماعة ايه يا سكر ايه يا الهام ايه في ايه سكر جايب المعسكر كله عيب ما صحش يرضيك يا تشريف يرضيك اجيب له كباب وما يطفش فيه ويضربني كباب كباب ايه فين الكباب ده اهو ده كباب صحيح فين السن قال كباب في ايه بقى حصل ايه بالكباب انا عاوز اعرف ايوه جابت فلوس الكباب منين من حقك تعرف جابت فلوس الكباب منين لا مش من عاوي يعرف جابت الفلوس منين ازاي هو فينك كباب انا عارف ده حتى فوقته كتير وما فيش نيفه انا استلفت فلوس استلفت من اختي اختك انت ليك اخوات استنى بس استنى بس يا عم سكر هي ليها اخوات ولا ملهاش اخوات ليك اخوات لا ماليش ليا صاحبتي زي اختي طب بتقول اختك ليه ما صاحبتها زي اختها خلاص بقى يا عم سكر مش اشكال يعني مش اشكال ازاي ده انا لازم اعرف والا هقتلها يا اخويا اقف كده صعب عليا يا تشريف جبت له كيلو كباب عشان خاطر ياكله اللي عمر ابوه ما دق ولا سال واسمع معانا راديو سكوب ومن الفنانة أمل إبراهيم هنروح لفنان آخر يمكن الفترة الزمنية اللي شارك فيها في الأعمال السينمائية كانت قديمة شوية لكن هو الحقيقة كان ليه ظهور مميز فاكرين الدكتور الشهير الطبيب اللي كان بيظهر في بعض الأفلام لما تكون بطلة الفيلم تعبانة أو عيانة أو بتعاني من مشاكل صحية أو نفسية ويستدعيها زوجها بطل الفيلم فيجي الدكتور بشكله الرزين الهادي المريح ويقول جملته الشهيرة المدام أعصابها تعبانة شوية ياريت تروح العزبة تهدي أعصابها فاكرينه؟ ده كان الفنان عبد العظيم كامل ازاي عايشة أنا من النهاردة؟ الحمد لله وازاي الراجل بتاعنا زي ما هو هي ايمان قبلت الاستاذ ولا لسه ايمان قبلت العمل انا كمان عندي اخبار كويسه لعيشه هانم الدكتور عباس بعت لك وياه رساله بيبشرك فيها ان علاج حالتك مضمون 100% في مصحه معينه في سويسرا بس بيقول انك لازم تسافري فورا قبل ما تشتد الحاله اللي عندك اسلام عليك يا دكتور لما تدي الدواء المر ببرشامة مليانة شوكولاتة افهم من كلامك ده ان الحالة عندي خطيرة لدرجة ان السفر ضروري انا واثق ان السفر والعلاج هيخففوا الامك انت عارف يا دكتور ان ما اقدرش اسيب احمد ابدا لوحده الالم اللي بحس بيه دلوقت في الدراع بس لكن الالم اللي هحس بيه لما اكون بعيد عنه هيكون في قلبي وقلبي فيه اللي مكفيه سافر انت يا طنط وطمني اطمني جدا انا هنا عينك الساهرة على احمد اخوي اوعدك يا دكتور اني اسافر اول ما احس ان احمد هيلاقي اللي يعوضه عن حلالي ودلوقتي مش يلا بينا نقدم لمريضنا العزيز ممرضته الجديدة عندك حق ساعديني يا بنت واسمع معانا راديو سكوب الفنان عبد العظيم كامل ولد عام 1918 ويعد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية لكن الحقيقة هو كان أكبر من مجرد كومبارس هو كان فنان بيشارك ومشاركاته الحقيقة مميزة أول حد قدمه للسينما كان الريجيسير قاسم وجدي من خلال فيلم انتصار الشباب عام 1941 ومع أول تجربة سينمائية وقع عبد العظيم كامل في حب الفن في الوقت اللي كان بيعمل فيه في وظيفة حكومية استقال من وظيفته وتفرغ للفن ولكنه بعد فترة رجع تاني لوظيفته الحكومية واكتفى بالأدوار الصغيرة توالت مشاركاته السينمائية بعد أول فيلم ليها عام 1941 واشتهر بتجسيد دور الطبيب والصحفي والموظف المحافظ في معظم أدواره جمل شهيرة سمعناها من الفنان عبد العظيم كامل في أدواره السينمائية الصغيرة ولكنها الحقيقة كانت بظهور مميز جدا جعلته فنان معروف ومميز محدش بينساه 30 عام أحب عبد العظيم كامل الفن وكرس له وقته ومجهوده إلى جانب عمله الحكومي لحد ما قرر التوقف عن ممارسة مهنة التمثيل في نهاية السبعينات وبعد أعوام من الاختفاء عن الأضواء رحل الممثل عبد العظيم كامل عن دنيانا عام 2008 عن عمر يناهز 90 عام إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ورغم صغر الأدوار الأخبار اللي كانت بتنسب إليه، إلا أن عبد العظيم كامل شارك في ما يقارب 140 فيلم طوال مشواره الفني اللي دام حوالي 30 عام. الحقيقة عدد كبير جدا من الأفلام جعلت وجهه وشخصيته مميزة ومشهورة، ومن أشهر الأفلام اللي شارك فيها الشموع السوداء، الرسالة الأخيرة، نورة، المراهقة الصغيرة، عدو المرأة، حبيبة غيري، المجانين في نعيم، حب وحرمان، نار في صدري، لوعة الحب، نهر الحب، الرجل الثاني، بين الأطلال، إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، والقلب له أحكام. واسمع معانا راديوسكوب. ودي كانت لقاءاتنا النهاردة في راديو سكوب مع شخصيتين من شخصيات السينما المصرية المميزة، واللي عرفناها بأدوار عديدة أدوها باقتدار وبشكل رائع، الفنانة أمل إبراهيم والفنان عبد العظيم كامل. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع الجديد والمزيد من الشخصيات والحكاوي السينمائية الجميلة والنادرة في راديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب، إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.